ده اخرة اللعب بقى في التكنولوجيا، والله العظيم اخر اللعب في التكنولوجيا. انا كنت برسم بايدي ولازم اعمل بتاع، هتسيبه بالرسم بايديك وخلاص، اقعد اقلب الصفحه واحط الصفحه. بصوا عشان ما نفصلش، عشان ما نفصلش دلوقتي بنتكلم على السكر من وجهة نظرهم، خلاص، ان السكر ده مركب بغيض، تناولك ليه بكثره خلق عندك مقاومه ضد هرمون عظيم اسمه الانسولين، واخد بالك؟ يعني شكرا يا خالد، كتر خيرك يا حبيبي والله. في ناس بتحس بالناس كده شويه، واخد بالك؟ بص، هما الحكايه بيقولوها ان السكر ده ماده حرق، بس هو ده شغلة امه كده، بيخش يطلع. ولو ان الكلام ده فيه شيء من الصحه، شيء من ان هو ماده حرق، اللي هقول لك ليه. بص، ربنا سبحانه وتعالى خلق النبات. شفت ايه رايك في النبات ده؟ حلو النبات ده؟ ده نبات، ده نبات، نبات الكرات، البرتقان. هو اسمه برتقان ولا برتقان؟ لا، ما انا هرجع عشان احط عليه. عارف اقول لك ايه؟ عارف رمضان البرنس؟ انا غبت شويه، صحصحه، رجعت بقوا خايفين وعجبني. غبت شويه، صحصحه. انا بعمل كده على فكره في العادي، احب امشي حبه ومراجع فجاه. امشي شويه كده ومراجع فجاه. بص، هو السكر قال لك ان هو ماده عشان تدخل الخلية محتاجة الإنسولين، والإنسولين هرمون بيعاني معاك لأنه مش ملاحق على السكر اللي أنت بتديه. شوف المصيبة، شوف المصيبة، هو المصيبة هنا، المصيبة في الحتة دي. هو مش عارف الإنسولين بيطلع ليه ولا إيه اللي هيهديه، هو مش عارف دي. خلاص، ده مبدئيا. فقال لك ان السكر محتاج الانسولين عشان يخش الخلية. لا، هو احنا كده كده السكر، مثال، السكر هيخش من امعائي ليه؟ يعني من امعائي. هقول، طب انا ممكن اسال سؤال رفيع قد كده. هو دلوقتي الوعاء الهضمي والوعاء الدموي، ادي وعاء وادي وعاء. حلو الكلام ده، وعاء بالطول وده وعاء بالطول. ادي ما انا بقول لك نقد النظريه بتاعتهم اهي، نقد نص اهو. دلوقتي هذا الوعاء الهضمي عمري ما سمعت فيه ان فيه حصوات سكر، ماشي، او اثار التصاقات سكريه، لكن ولا السائل بتاعه قالوا فيه سكر، يعني ما قالكش البراز بتاعك مسكر، خلاص. ولو انه جه جوه الدم قالك ان السكر بيلزق على الجدار ده، ماشي، بيلزق على الجدار ده وعامل فيه تصلبات وبيلزق في كرات الدم الحمراء وعامل، يا عم هو ما لزقش ليه في الانبوبه المعويه؟ لانه ما بيلزقش اصلا. السكر يا بابا شويه ميه، يعني ادلق شويه عسل ابيض دلوقتي انت على الترابيزه، ما هو ده وعاء وده وعاء. ولا دي عشان بيتحط فيها طعميه فانت ما بتقارنهاش بالوعاء الثاني؟ لا، ما الامعاء دي بتاخد سائل برضو ماشي فيها. طبعا السائل اللي جوه الوعاء الدموي دم، واحنا عارفين مركبه عاده، والتاني ده معتمد على اللي انت طفحه من شويه، لكن هما الاثنين اوعيه، صح؟ فاللي يترسب هنا يترسب هنا، ما لقيتش انا الدهون مترسبه هنا خالص، يعني عمري ما فتحت قولون بني ادم لقيت في حته هنا متجلطه وفيها كوليسترول، ما حصلش، ولا حته زبده مثلا، يعني انت عمرك ما فتحت قولون لقيت فيه زبده، قال لك اصل الراجل ده اكله من الزبده عالي، فعامله له انسداد في القولون، ما حصلش. عمره ما حصل، لكن الوعاء الدموي كله بيتحشر فيه. يبقى معنى كده ان الوعاء الدموي ده شغلانه ثانيه، يعني ايه؟ يعني هو في عمليه خلويه حاصله في الحته دي بسبب نقصات. ما انا هقول لك يعني ايه نقصات؟ انا بقول ان السكر ربنا خلقه في النبات قبليه. يعني خلقه في النبات، هو النبات بيعمل ايه؟ بناء ضوئي، اللي هو العمليه اللي هي معيشه العالم كله، القصه كلها قطمه الكترونات من الشمس. حلو؟ قطمه الكترونات من الشمس. حلو؟ حلو. خدتها شويه بلاستيدات خضراء شبه البتاع الختم بتاع النقابه ده كده، بلاستيدات خضراء، خدت الالكترونات حطت وقامت جايبه ثاني اكسيد الكربون من الهواء وميه بخار ميه، وقامت حاطه الاثنين على بعض عملت مركب اسمه جلوكوز ومطلعه اكسجين تاني تاني. يبقى العمليه اهي بناء ضوئي اهي، سنه اولى ابتدائي، سنه اولى ابتدائي، شمس زائد ثاني اكسيد الكربون زائد ميه، تقوم عامله لي ايه؟ جلوكوز زائد اكسجين اهو، شمس واكسيد ثاني اكسيد الكربون وميه، يطلع لي جلوكوز واكسجين. البني ادم بقى بجلاله قدره يقوم واخد الجلوكوز ويتنفس اكسجين فيطلع ثاني اكسيد الكربون وميه. خلاص؟ يبقى دي العمليه اللي بتحصل عند حضرتك، ده الطبيعي، تمام؟ جبت سيره حاجه ثانيه، يعني قلت مثلا النبات ده صنع حاجه من الشمس غير الجلوكوز؟ لا. بس عرف يصنع من الجلوكوز لوحده كل حاجه. كل حاجه، اشربوا اشربي كلوروفيل، تعملي انت بناء ضوئي في الشمس، اعملي كده، انا جايب فانيلا خضراء بكره الشمس اعمل كده، هعمل انا جزيء السكر لوحدي. يا ريت اعرف اعمل كل السكر لوحدي. ماشي؟ ام حمزه بتقول لي كل كلامها غلط وكذب، انا بكذب عليك؟ وانا قلت عليك حاجه يا ست انا اعرفك اصلا؟ ما عرفتيش انا ماما. هكذب عليك ليه وانا اعرفك يا بابا؟ انت مين اصلا؟ ما حدش يرد عليها، انا هعرف ارد عليها لوحدي. عشان ما يروحوا بره يقولوا الدكتور بس اللي شتمها، عشان الواد بتاع المانوكا اما انتوا رحتوا عملتوا عليه هجوم قال لكم انا زهقت وسيبوني في حالي وده كلامي وبتاع وحرام عليكم يا بتوع الخبيثات، فانا مش عايز حد يعني بغلط فيه، انا بس اللي غلط. خلاص؟ حمزه بيندى عليك يا ام حمزه. ده كل الناس دخلوا عليك. ده غلط، قلت لك غلط وكذب. طب بكذب على مين؟ بص الناس ماسكه في ايه؟ في لبن، في لبن وسائغ للشاربين، وسابوا شرابا فيه شفاء للناس. وسابوا يا مريم هز اليك بجزع النخل التي تساقط عليك رطبا جنيا، سابوا ده ومسكوا في لبن. قلت لكم اللبن فيه مشكله. ما حكيتك وتقلت بخالك وانت امك في العنايه المركزه، يعني من الاخر انت داخله في العنايه المركزه، صح؟ امك في العنايه المركزه دلوقتي، صح؟ موافق. ايه بقى اللي مدخلك على اللايف؟ ما تخش تتخمدي او خش اقرا ياسين ادعيلها او شوف الدكاتره اللي عندك تعالجها ببساطه. يعني انت كلمتك مش هتخليني تستعطفني اصلا. يعني استعطافك ليا لو امك في العنايه المركزه لا ما باكلش بالكلام ده. فهمتي؟ وانت البلوك حلال عليكي يعني واللي خلفوكي شخصيا. هم ما ربوكيش ببساطه. فهمتي؟ بس. انا كل واحد عشان الناس تعرف انه كذاب، بتقول لك عشان الناس تعرف انه كذاب، انت اتشتمتي وامك اتشتمت وحاجه نيله يعني. طيب نرجع تاني مرجوعا. اللبن يا جماعه في مشكله واحده بس بيني وبينه. اللبن يعتبر بديل الدم. بديل الدم، يعني لو قلنا العسل خلاصه ما انتجت الزهره والثمره وجاي مستخلص، يعني مستخلص عديم الاضرار. ما هو دلوقتي انت جيت عملت خدت السكر مع شويه امينو اسيدز على شويه مينرالز وعملتهولي عصاره ما فيهاش الياف ومعظمها سكر على ميه معقود، ويجي يقول لك ده فيه شفاء. ما قالش اللبن فيه شفاء بقى، ولا قال فيه شفاء؟ يعني عشان خاطر الناس اللي بتهاجمني من ورا والله يا حسام بيه هم حاجه يا اخي تقرف، والله العظيم حاجه تقرف، يعني يخرجوك من شعورك يقول لك شوف الدكتور ده عصب ازاي؟ لو امك في الرعايه المركزه هتعمل كده؟ لا ده انا لو امي في الرعايه المركزه هقعد جنبها تحت رجليها ابوس ايديها ورجليها. ومن الاخر انا مش داخل امي رعايه مركزه، مش تبقى انت فاهم انت وهو. من الاخر كده. الموت بيحصل ازاي يا استاذ منك ليه؟ الموت انت ربنا ظابط لك بطاريه، بطاريه قلب حضرتك دي بتضخ 70 دقه في الدقيقه، مكتوب لك تدق 65 سنه هتدق 65، وقبليها بكام يوم حضرتك هتبدا تودع تتعب بقى، خلاص تقعد مريح عظيم وقلبك يبدا يهدى وتودع اصحابك، تمتنع عن الطعام فالخلايا بترفض الاكل عشان بتستعد للرحيل، تسلم عليهم وتقول لهم مع السلامه ومع السلامه وخلص كده، مت وانت دماغك سليمه وكلاويك سليمه وكبدك سليم. حلو الكلام. لكن مين اللي مات في ميعاده؟ قلبك. اللي بيحصل العكس، انت قلبك بيفضل يدق ودماغك تروح بالسلام، دماغك تروح بالسلام وكبدك راح بالسلامة، ما كنتش بتغسل كده وقاعد على في الرعاية. لا يا قلب، احنا نيجي دلوقتي نعمل ايه بقى من الاخر كده؟ انا عايش كويس، المرض ups and downs، يعني معرض شوية تعب، مرة جالي دور فيروس، ما هو المرض كده، المرض كده، يا مضروب بسكينة يا مش عارف حصل لك ايه، يا اما حصل لك ايه، فانت يجيلك اتاكس، المرض يجيلك اذا مرضته فهو يشفيه، اتاكس، وتاخد وقتها وتمشي بناء على مناعه حضرتك. خلصت القصه؟ خلصت القصه. لكن مرض بقى، اصل انت عندك اضطراب هرموني، ما هو الاضطراب ده سببه ايه؟ يقول لك اصل يمكن حاجه جيناتك، يا ابني هو ما فيش غير جيناتك؟ لا يا قلب، لا يا قلب، انت المشكله حضرتك في طفح ساعات ببساطه كده. حضرتك بتطفح غلط فجسمك بدا يحط بلانز، كل بلان انت مش عاجباك، كل بلان هي مش عاجباك انت، في وقت معين احتجت هيم عشان عندك، خلي بالك كلمه هيم اللي انت دايما بترجع نقص الحديد حضرتك وفيتامين بي 12، كلمه سهله قوي اعرف اقولها لك، واعرف اكتب لك روشتة افشخ اللي خلفوه، بس انت ما سالتش نفسك سؤال رفيع قد كده، هو المشكله حديد ولا الهيم ده مركب متكون من كربون وهيدروجين وكبريت، والحديد في النص زي فص الالماس، يعني خاتم تقله 100 جرام وفي فص 5 قيراط محطوط في النص مش باين، هو ده الحديد هنا. الهيم الخاتم كله، الهيم الخاتم كله، انت ما سالتش نفسك الهيم ده بيتصنع من ايه؟ خالص عمرك ما سالت نفسك السؤال ده، ولا الجسم بيبذل ليه شغل عشان يكونه، هو ده اللي احنا بنقوله، وهعرفه لك بيحصل ازاي، يعني لو ربنا كتب لنا العمر هقول لك امتى الجسم يجي لتصنيع الهيم على العضلات فيجي لك وهن. بص انت بتلاقي العيل من دول عباره عن ايه؟ وشه مش منحوت، عظم الفك مش باين، ووشه كده لغد حلو ومدور، يعني عظم وشه متاكل وبيكون دهون، ده الاعجاز، يعني الجسم قادر على بناء الدهون في وقت من الاوقات تخين ومبقلص وما فيهوش عضلات، عظمه يقع من على الرصيف يتفشمش. ها رد عليا، شعره بيقع، يبقى معنى كده ان هو البنى عنده فيه مشكله، وفي بنى تاني شغال، يعني في بنى حاجات جلده، العيال الصغيره تلاقي جلده يتقطع من هنا هنا هنا هنا، تمشي ضوافرك عليه تتقطع، يقول لك اصل جلدي حساس، يمشي في الشمس ينقرش، هو الكلام ده جلده ده حصل منه ايه؟ يقول لك ما اعرفش جلده ايه، هايبر كريتوزيس، يقول الواد ده ايديه مقشفه، بص وصابعه من هنا مسوده، لا يا قلبي ده مش قشف، ده الواد ده كبده خلصان، يعني ما بيصنعش جلد نظيف، ادي واحد، مع انه بيتخن، تيجي تزقه يقع على وشه، عظمه حتى خيبان، اعصابه دايما ظاهر، لو الواد ده عايز يبقى عنده اقل من 10 سنين، ما يعرفش يوطي، لو وطي ما يعرفش يفرد ظهره فيه هشاشه. طب ده الراجل ده هو عامل الايدج هو اللي عمل كده ولا لا؟ هو ده السؤال. الايدج هو اللي عمل معاه كده؟ ما هو دلوقتي بترجع الهشاشه للسن، وبترجع تساقط الشعر والجلد المكرمش للسن، اسمه ايه؟ فوتو ايجينج، من الشمس حضرتك وبتاع او السينايل ايجينج زي ما بيقولوا، ما العجوز انت فده يكرمش وده يكرمش وده يعمل، ده الحكايه اللي بتتحكي. صح ولا ما حدش يقعد كل الديدان، ديدان ايه اللي بتصحى؟ ديدان دخلت تموت، خلصت القصه. كيف يمكن التخلص منها؟ لا دي الديدان دي لازم تخرج، دي حاجه من دوده. دي لا البندازول لحد ما تطلعيها. من الاخر لازم تشوف الدوده خارجه من جسمك، خلص. فتلاقي العيل من دول خدوده وشه كده مدور بدر، يقول لك اصل الكورتيزون عنده عالي، كورتيزون خد اشواجاندا بقى، انا الاشواجاندا تخش بتقولها الكورتيزون عالي، هو بيقول لك كده نصا. ما هو انت اللي بيحصل عندك فعلا حاجه شبه كده، الهشاشه في العظام، الشعر اللي بيقع، وعيل صغير، عيل صغير عظمه يقع من على الترابيزه، يتكسر، يمشي مش عارف ايه، يقع وهكذا. هو كله ماشي كده، هو ماشي كده خلاص، يعني هو ماشي. يا ظهري، يا رجلي، يا عم انت 17 سنه مالك وتلاقيه واقف يصلي التراويح وما بيتنيش رجليه، وتخين بقى ومبقلص كده، وتلاقي مامته فرحانه بيه لزلوز كده. هو بيبني منين؟ وتيجي تقول له انت عندك سوء تغذيه، هو مش فاهم يا قلبي ازاي الجسم بيبني هذه الدهون وبيهد في نفس الوقت هذه العضلات، وليه الكورتيزون عالي؟ هو ده بقى السؤال، دي علامة الاستفهام اللي محدش عارف يجاوبها عندهم هم. لا، هي الحل ممكن يبان، اما اقوله يبان سهل، بس هو مش فاهم، هو لسه مش فاهم. هو مش فاهم هو ازاي العظم اتاكل؟ ازاي العظم الغضاريف اتاكلت؟ يعني انا جات لي دكتوره هنا بتقول لي انت عندها مشكله في الركب، يعني عندها ارثروباسي من الدرجه الثالثه، فقالوا لها لازم تغيري مفصل. فما جات لي هنا هي طبعا ماشيه على نظام، بس بتلخبط من وقت للتاني، انت عارف الناس اللي هي بتبقى، فتقول لي ايه؟ فقلت لها انت لو التزمتي 3 شهور كمان الركب دي هترجع سليم. تقول لك لا، انا يعني ايه هترجع سليم؟ يعني الغضاريف هتتكون؟ انا كلامي مش واضح. الغضاريف هتتكون، العظمه هتتكون. الناس اللي قالت ان هتقلت في الوزن، اعرف ان انت عظمه تتكون يا ابني. انا تقلت في الوزن، عظم اتكون وخسرت مقاسات، وده الاعجاز بقى. انا العكس، هو كنت انت جيت عليك وقت ايه؟ تخنت بتتنفخ وعلى الميزان ما بتتقلش كتير، يعني كنت 90 بقيت 92، بس عديت 7 مقاسات. عشان حضرتك بيحصل ايه؟ دهون بتتكون وعظم بيقل، دهون بتتكون وعضلات بتتاكل، هو ده اللي بيحصل مع جسمك، انت مشغل سيستمين عكس بعض. سيستمين عكس بعض، ايه هما السيستمين؟ بص هو برضه انت داخل ماشي. ايه السيستمين العكس بعض دول؟ هقول لسعادتك. السيستم الاولاني سيستم الانسولين، انت شغلته فعلا باكلك الغلط اللي انا ما قال احنا وقفناه بقى، لو من عند العيش الابيض والعيش البلدي، من عند الالبان، من عند المنتجات الفراخ والبيض، البروتينات كلها صعبه الهضم احنا شلناها من عندك، فانت الحاجات دي كلها كانت بتعمل استثاره غير طبيعيه للبنكرياس، وانا بقول لك ليه بعدين. فالانسولين عندك طالع اعلى من السكر اللي انت بتديهوله، الانسولين عندك طالع اعلى من السكر اللي بتديهوله، وعشان كده هو يقول لك عندنا حاجه اسمها، وركز في الكلام، المصطلحات اللي هم بيقولوها دي، رياكتيف بارادوكسيك هايبوجلايسيميا. تاني، رياكتيف بارادوكسيك هايبوجلايسيميا، يقول لك ايه؟ الراجل ده كل من هنا وشه صهد وبدا يفرفر وضربات قلبه تزيد وايديه تلجت وعرق، ايديه تلجت وعرق وصهد وفرهد، فيقيسوا له السكر يقولوا نزل. الراجل ده تخين وقالوا له قبل كده في التشخيص انت بري ديابيتك، طب ازاي هو حصل له الاكشن ده؟ يعني سكره مش هو اللي عالي بقى، يعني الاعراض دي هبطت معاه، يعني الانسولين اعلى من اللي اداه له سكر. ما هو انت عندك استثاره دايمه في الحته دي، هو مش عارف يفسرها. هو التفسير بقى، عشان كده بتحصل نفس الحركه دي مع بتوع التكميم او تحويل المسار، يقول لك دامبنج سيندروم. دامبنج سيندروم بقى ده اللي هو ايه؟ كل فالانسولين تم استثارته من عند الاثنى عشر، هو كده كده هيستثار. بص يا معلم، انت عندك الاثنى عشر ده فيه خرمين مهمين قوي، او يعني خرم بيوصل حاجتين، بيوصل عصاره البنكرياس من الناحيه دي، عشان كده كل العيانين اللي عندهم سكر عندهم التهاب حتى لو مينيمال لو جريد في البنكرياس على طول، والمراره بتصب من الناحيه دي وده بيصب من الناحيه دي، فين؟ في الاثنى عشر. الاثنى عشر ده بقى لو في حته خصايه بالدقيق عامله كده، ده يجي يفرز ما يعرفش، المراره تيجي تفرز ما تعرفش، بعد شويه يحصل فيها ستيزس وحصوات. الحصوات المراره دي بتحصل ل 600 سبب، من ضمنهم ادي واحد اهو، يعني بيحصل انسداد معوي مؤقت جوه الاثنى عشر، انسداد معوي مؤقت، انسداد معوي مؤقت. شوف بقى انا نظريتي بتفسر ازاي، هتفسر لك حصوات المراره وردت الصفره، وهتفسر لك ساعات ارتفاع انزيمات الكبد من غير اعراض، وهتفسر لك اللو جريد بانكرياتايتس او الالتهاب المتوسط للبنكرياس، وهتفسر لك ليه ساعات بتلاقي الاميليز يعلى واللايبيز يعلى. كل ده هو ما فسروهوش، كل ده هو ما فسروش، وما فسرش انه قدامه انسولين بقى طالع خالص. هو دي ما فيش فاهمها اصلا، الانسولين طلع اكتر من السكر. فالانسولين طلع يعمل ايه بقى؟ يدور على السكر في البورتال سيركليشن، في الدوره الدمويه الكبديه، لسه رايح على الكبد بلملم الانسولين بلملم. وعايز اقول لك معلومه تانية حطها حلقه في ودنك، وانا ليه بقول الكلمه دي وباكد عليها الاثنى عشر هقول لك. مدخل الاكل بيفرق في رده فعل الجسم. لو اديت سكر بالبق ونفس الكميه بالوريد في بالبق، الانسولين ثلاث اضعاف. بالبق هيطلع الجلوكوجون لايت بيبتايد ثلاث اضعاف. بقول لك على حاجه، والسكر بالبق بيقلل الدم في الاطراف، بيقلل الدم اللي رايح للعضلات، بيهيئ جسمك كله للكبد، بيحوش لها الاكل كله، بيحوش لها الدم كله عشان تروح فين؟ على الكبد. يبقى السكر بالبق ونفس الكميه بالوريد هرمونال فاريشن، ده هرمون اشتغل بشكل وده هنا بقت شكل. اقول لك على حاجه احلى، ادي جليسرين بالبق ودي وريد، بالبق يطلع جلوكوز يعلي السكر، وبالوريد يعمل لاكتيك. ده نفس الجليسرين، ده نفس الجليسرين، جليسرول هدي وريد وجليسرول هشربه. طب بلاش، هديك احماض امينيه، احماض ايوه انسداد امعاء اهي، هديك احماض امينيه. الاحماض الامينيه دي بتلك بالبق ولا بالوريد؟ بالبق. هتطلع انسولين ثلاث اضعاف، وهتطلع جلوكاجون لايت بيبتايد ثلاث اضعاف. الله، يعني معنى كده ان الاكل اللي بيخش من البق وبيعدي على الاثنى عشر ليه اكشن حتى لو انا بديه هو هو بالوريد. اه طبعا ليه اكشن اعلى بكتير بكتير بكتير فوق ما تتخيل. يعني معنى كده، وبدي الجليسرين بالبق يبقى جلوكوز، وديه بالوريد يبقى لاكتيك. اه ده الموضوع كبير بقى، ده الكبد فاهم حاجه، ان انا طالما جاي لي اكل دلوقتي انا هوقف عمليه تصنيع الجلوكوز، انا بصنع طول ما انا صايم، انا بصنع جلوكوز. ده بياكل خضار كتير، اللي عنده تليف كبد ده يعرف ان هو اكلته اصلا خضار طول عمره، اكلته نصا خضار، ولحد النهارده بياكل خضار. طالما بقى في اسايتس، بقى في تسقى، ده خضار، ده بتاع خضار بس وجبنه بيضاء بس. نرجع مرجوعنا، نرجع مرجوعنا. طب انا بقى كجسم، شوف انا بقى نظريتي بتقول ايه، انا كجسم عايز اصنع الجلوكوز اللي مخي محتاجه، ده انا عايز 8 كيلو جلوكوز لدماغي و8 لبقيه الجسم يشتغل عليهم في اليوم، يعني عايز ربع كيلو جلوكوز وانت منعه عني، وكمان معلل الانسولين اللي حابس الدهون والنشا، يعني الانسولين جه على مخزن النشا اللي في الكبد، اوعى تحرك حاجه من عندك، وراح عند مخزن النشا في العضلات، اوعى تحرك حاجه من عندك، وراح عند مخزن الدهون، اوعى تحرك حاجه من عندك. ده مين اللي شغال؟ الانسولين. فبعد شويه جسمك عايز يلف الكريبس سايكل، يعمل ايه بقى؟ يبدا يجيب المنتجات اللي بره. 18 حمض اميني هيتوجهوا للانتحار. 18 حمض اميني. اجيبهم من سنان حضرتك ووقع الانامل فتتكسر وانت نايم واقف. اجيبهم من الشبكه العضليه اللي اسمها كولاجين وماسكه الانتجريتي بتاع جسمك وهي الجراوند سيمنت اللي خلايا جسمك مش مترهل، تمام؟ اسحب منها فانت بتكرمش او تتقطع. يقول لك الواد ده بيتعور بسرعه، بيتعور بسرعه ده يعني ما تمشي ضفرك عليه تعوره، ما عندوش كولاجين اصلا. هتقول لي بقى راس كولاجين يبقى عبيط، انا عمال اقول لك سكر، وفر السكر، وفر السكر، جسمك مش هينقصه حاجه بره السكر غير النيتروجين بس، ويصنع كل حاجه في الدنيا. يعني النبات زي الذره مثلا في زيت وفي نشويات، يعني بتطلع نشا الذره وبتطلع زيت الذره، وعنده ورق وعنده شوشه تاكلهم للحيوانات. عمل ده كل دول منين؟ منين يا بيه؟ ده هو حبايه الذره قد كده رميتها في الارض. الشق الاولاني ده بتاع ربنا خلاص فتح، لكن الاخضر هو عمل منه جزيء سكر، ومن جزيء السكر ده بس صنع احماض امينيه، وصنع زيوت، وصنع صاق، وصنع لحاء، وصنع خشب من جزيء السكر بس. واحد بيقول ايه الكميه اللي تاخدها من السكر يوميا؟ انا باخد على قد ما اقدر سكر. انا ممكن اقعد بالسكر ده اسفه كويس، ده اسف سكر اسفه. عندك سكر على حسب كلامهم، ما عندكش سكرك عالي مش عالي، انت غذاك سكر. ما هو انت جسمك يا استاذ منك ليه. اما فشل، اما فشل ان هو يطلع السكر من المخابئ بتاعك، مخابئ بقى، ما هو الدفاس دفاسها، الدفاس دخل دفس المخابئ. بص يا معلم، اللي عنده انسداد معوي دلوقتي ما عندوش حل غير العمليه، يا اما يبقى نجرب بالنظام، بس هو لو مسدود مسدود عمليه الاول نفك، ما خلاص هو اتسد. ما انت خلي بالك لو انسداد على مستوى ال 12 ان شاء الله ده هيفك بعد شويه، لكن المشكله ان الانسداد لو جه متاخر بيخلي اتنين لوبس يخشوا في بعض، يعني اللوب اهو بيسلم لوب، تمام، لوب بيسلم لوب، لا اللوب ده بالسده بتاعته داخل في اللوب ده، قفلنا على بعض، انت سسبشن، انت سسبشن يعني قفل، خلاص ده يتفك، يتقص بقى الحته دي ويتلحم من اول وجديد بس، ويبطل الطفح اللي بيطفحه بقى ده بياكل دقيق وخضار كتير. يعني السداد المعوي ده، السداد المعوي ده اكيد بعد اكل بيتزا اصلا. ده انسداد حاد، خلصت. نرجع تاني، ربنا خلق من قطمة الشمس، ما الشمس دي اللي معيشاك بقى، الشمس هي اللي معيشاك كده اكشولي، هو النبات الاخضر قطم قطمة. بص واحدة بتقول لك ليه الاكتاف مش بتخس بسهولة؟ يا جماعة جسمك بيرسم جسمك، جسمك بيرسم نفسه، بيرسم نفسه حرفيا. لا مش فانكشن دي يا تامر، دي فانكشن دي يابا، دي بتاع مسدودة، مسدودة بتاع مسدودة، خلاص خدت الحته اللازقه فيها، ان حته العجين خدت الراس وقامت داخله في اللوب الثاني، قفلنا على بعض او لفوا فوق بعض بقى، معرفش هو ايه اللي حصل فيها يعني. احنا نحيي يا جماعه الدكتور تامر الباز استشاري الجهاز الهضمي، يعني من حبايبنا واخواتنا صغيرين، يعني من اللي بعتز بوجودهم معايا. فربنا بقى خلق جزيء الجلوكوز ده منك ليه، واداله كمان النيتروجين. خلي بالك انت انت انت مشكله النبات ان هو من جزيء الجلوكوز يعرف يعمل كل حاجه ما عدا الاحماض الامينيه. فالحمض الاميني هو ناقصه حاجه عشان عن الحمض العادي، مجموعه اسمها مجموعه الامين جروب. الامين جروب دي النشادر بالبلدي كده، مجموعه النشادر. يعني يجيبها من الهواء من النيتروجين، وعلى فكره النبات يعرف، او يجيبها من التربه. شكرا يا سلوى. يجيبها من التربه عن طريق البكتيريا. البكتيريا اللي حوالين جذور النبات بتجيب النيتروجين ده اللي في الهواء وتخليه نترات. النبات ياخد بقى من التربه النترات دي اللي هي النيتروجين، هو شغلته عندي نيتروجين. نيتروجين مع جلوكوز انا اعرف اعمل اي حاجه في الدنيا. اعمل احماض دهنيه، واعمل جليسرين، واعمل دهون، واعمل كحولات، واعمل فينولات، واعمل ايثولات، اعمل كل حاجه. يعني ايه حته مقاومه الانسولين في الخلايا؟ ما هو انا بتكلم فيها اهو. خد انت بقى يعني من يبقى خدت سي او 2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون، وخدت ميه مع الشمس عملت جلوكوز، الجلوكوز عملت منه كل حاجه. وبعد كده انت كبني ادم كلت بقى، كلت حضرتك انت شويه ذره، ما هم كلهم جلوكوز. ما هو الغريبه ان يقول لك ايه، هو انت ليه محرم الجرجير ام ربنا خلقه ليه؟ هو انت يا ابني مخك فيه؟ يعني مين اللي اكتر ربنا خلقه قدامك؟ ده السكر خلقه لك في كل دبه نمله، في كل دبه نمله انت قدامك فيه سكر، حبايه القمح فيها وكل الحبوب فيها، البقوليات اللي انا مانحها كلها سكر بالمناسبه، يعني ما هي بقول. وعايز اقول لكم حاجه، البقول لو جينا نتكلم من ناحيه التوازن البيئي هي اقوى نبات بيعمل نيتروجين فيكسيشن، يعني لما تزرع الارض فول تقوم حاطط بعديها القمح يستفاد، بس دي فايدتها بالنسبه لنا كبني ادمين. يعني انا ازرع الارض دي فول اكله للحمار اللي عندي، الزرعه اللي بعديها احط قمح يستفاد القمح بقى، لان القمح مجهد للتربه على عكس البقوليات، البقوليات مغذيه للتربه. دايما الفول بيراعي غيره، الفول بيراعي غيره، لكن انت مش من اكل الفول، انت مش من اكل الفول. فانت ربنا خلق السكر في الفاكهه وخلقوا في الخضار اللي انا منعه، وخلقوا في الورق الاخضر، وخلقوا في الحبوب، وفي خلقوا في كل حاجه. وجاي تقول لي هو انت بتحرمني من الكلوروفيل ليه؟ ما انت تخلي مخك انت اللي تخين. الله، ده السكر يا ابني مخلوق فوق ده، حتى يوم ما توصى باكل توصى بالسكر. انا مش هتكلم في الدين برضه، انا مش هتكلم في الدين اصلا، انا مش هتكلم في الدين عشان ما اصطدمش مع حد في حاجه خلاص. لكن هو المقصود اللي يدور ليه ربنا خلق البجعه والفرخه، هو ليه خلق السكر بس؟ ده اهم حاجه. وليه وصى النبي باكل السكر على الصيام؟ وهو يروح يساله الكلام ده، يا اما انت مع ابراهيم عيسى بقى او مع صحيح البحيري بتاع اسلام البحيري. يا اخي ده انا اتشتمت اكتر من ابراهيم عيسى، تخيل انا اتشتمت اكتر من ابراهيم عيسى، اتقال لي كلام اوسخ من اللي اتقال ابراهيم عيسى، مع ان انا بقى بحاول افيد الناس ما قلتش الكلام ده خلاص. يبقى نرجع تاني مرجوع، هم قالوا السكر ده مضر، محتاج الانسولين عشان يخش الخلايا، الانسولين وجوده مهم لدخول السكر للخلايا. لا، ده هو حرم على الخلايا دخول السكر. ازاي؟ حودها من كل الخلايا تحت الجسم لثلاث حتت. راح فين السكر اللي انت بتدفعه والسكر اللي بصنعه كجسم؟ استخبى فين؟ في الكبد، كبد دهني ونشا كتير. فين تاني؟ يعني كبد نشوي، كبد نشوي دهني، كبد نشوي دهني متشمع، كبد دهن دهني نشوي متشمع. ادي واحد خلق عضلات متضخمه كلها نشا ومتدهنه، تلاقي الواد من دول عضلات كده كبيره بس هي ولا حاجه. ادي اثنين. ثلاثه، النسيج الدهني بقى فخم تحت الجلد كبير، في الاحشاء كبير. خلاص؟ خلاص. يبقى ده شغل الانسولين الاصلي، خد السكر من الدم خفاه وداه في الحتت دي. مشكلتك انت بقى ان مخلي دايما الانسولين عنده عالي. بعد شويه جسمك يبدا يجوع للسكر، فيبدا يكسر كل واحد في حته، يكسر شويه بروتينات من عنده، فتلاقي في نواقل عصبيه في دماغك بتنقص عشان يكون بيها سكر عشان يمشي حياته. فتلاقي في نواقل عصبيه تحت في رجليك بتنقص، تلاقي في غشاء جوه الخلايا بيقل، تلاقي تصنيع الدي ان ايه والار ان ايه بيتاثر، لان طالما البروتين يبقى الانزيمز اتاثرت والفيتامينات اتاثرت. ما انا عايز اقول لك على حاجه، كلمه بروتين يعني جلوتاثيون، بروتين يعني البومين بيجري في الدم، بروتين يعني عضلات، بروتين يعني انزيمز. شفت انا قلت العضلات في الاخر، لكن بروتين يعني انزيمز، يعني انا ممكن اكل الانزيمز بتاعتي عشان اكون شويه سكر والدنيا كده عطل لحد ما تموت الخليه. بتموت الخليه، امال الخليه تموت تاكل النواه بتاعتها انت بقى. ما انت هتاخد الريبوز اللي في النواه وتعمله جلوكوز، واقوم اخد بقى انا بقيه النواه دي الدي ان ايه واكسرها، اقوم عامل يوريك اسيد. وانت تقول لي اليوريك اسيد بتاعي عالي، اليوريك اسيد اصلا باكل لحمه كتير ده عبط، او باكل فول كتير ده عبط. لا يا قلبي، انت بتكسر خلاياك دلوقتي، ما تبصش لانتاج الدم عندك. منين يا صباح الاكل السكر يرجع السرطان؟ انت هبله؟ اذا كان انا بقول السكر مفيد انت غبيه، ده اللي عمل سرطان عشان مش عارف يجيب سكر، عمل خلايا في حته تانيه اصلا. تاني يعني انا نظريتي في السرطان انه حصل لان انا ما وفرتش السكر للخلايا دي بصوره معينه، بدات تكبر تكبر تكبر عشان بتحاول تشتغل. ما انا ما عنديش حاجه اشتغل عليها، بموت. ربنا يخلق لها سيستم، برنامج، خلايا متبرمجه لوحدها. هو عيان السرطان بيموت بالسرطان؟ استحاله. هو عيان السرطان بيموت زي عيان السكر ما بيموت؟ كلهم بيموتوا بايه؟ بضعف عام، مات وهو قاعد كده، مات. مفيش سرطان بيموت كده. فاهمه؟ السرطان بيموت بعدين انت بتكتشفيه على طول. تكتشفي السرطان، تاخدي العلاج بتاعه وتاخدي علاج السكر بانتظام تموتي بقى. السرطان نفسه ما بيموتش اصلا. السرطان انا في وجهه نظري او حسب نظريتي ان الخلايا دي اتجننت عشان تحافظ على الباقي اصلا. يعني الخلايا دي اتجننت عشان تحافظ على الباقي اصلا، مش مخلوقه بقى مجنونه عشان تهبل. لا لا لا لا لا، عشان كده ساعات تلاقي ايه؟ سرطان درقيه راح في المعده، ما هو الدرقيه مش عارف هو يطلع منها خلاص، يقول لك انا هروح في حته ثانيه فيها سكر بقى. دور لي على حته فيها سكر بس انا خلايا بتاعتك في الدرقيه، يعني ما عملش ورم سرطان معده، لا. زي خلايا المهاجره بتاعت بتاعت الرحم، هو هاجرت ليه حضرتك؟ يعني هاجرت ليه؟ العيشه في مصر صعبه يعني العيشه في مصر صعبه فهجرت؟ لا يا حبيبي، هو مفيش سكر في الحته اللي انت حابسني في امها دي، يمكن الاقي بره. اطلع بره بقى وتروح تترزق لك في اي حته. انت ليه السرطان شايفه ان البعبع؟ لا يا حبيبي، انت عن السرطان بيعرف انه سرطان ازاي؟ سؤال واحد بس، هو بيروح مثلا يقول له انا بكح دم فده سرطان رئه؟ لا، هو بيروح عادي يشتكي عادي خالص، انا عندي وهن عام، عندي ضعف، عندي بخس، يعملوا التحليل لقوا ما عندوش حاجه، فيبدا يدور له بقى على زعبوه. ما هو ما عندوش عنده سكر ولا ال دي ال ولا بتاع، هو جاله سرطان بس. فيبدا يجي يقول له طب تعال، هو السرطان بقى اللي عامل لك كل الوهن والتعب والجلطه اللي في رجليك وعامل لك تساقط الشعر وعامل لك وعامل لك. طب انت يا دكتور نفس القصه، لو عالجنا السرطان الاعراض دي تختفي؟ لا يا حبيبي، انت السرطان ده جه بناء على طلب حضرتك عشان يفيد نفسه وما يضركش انت. فانت جيت قلت لي لا ده سرطان وهينتشر. ما هو هينتشر لو فضلت على نفس الطفح، ما انا اخلص الاكل ده واروح على حته تانية اكمل فيها اكلي برضو. ما هو انا مستني السكر، انا اعيش على معلقه السكر دي في 3 شهور، انا عندي حصيله نيتروجين مش محتاج نيتروجين من بره، انا كضياء وانت حضرتك انت كمان. ليه؟ انت عندك كميه بروتين انت كتير قوي ما بتستهلكهاش، ونيتروجين متخبي. خلي بالك النيتروجين بتخبيه فين؟ بتخبيه في يوريا، في الكرياتينين اللي انت دايما عايز تنزلهم، ما هم دول البنك بتاع النيتروجين. بنك النيتروجين، بنك النيتروجين، بعدها تانية بنك النيتروجين. النيتروجين بيتعمل له بانكينج لان انا ما ينفعش اسيب احماض امينيه كتير. لانها احماض، ما ينفعش اسيبها كتير احماض. فابدا اخدها، اشيل الامونيا النشادر واشيلها عندي وجزء اطلعه بره. انت بقى دماغك ان اليوريا كل ما تبقى تحت والكرياتينين كل ما تبقى تحت ابقى انا حلو. لا يا حبيبي انت مش فاهم، هو بنك على قد مخزنك وعلى قد احتياجك، بيتغير ابس اند داونز حسب جسمك. انت شايف انه عدم نزوله في البول خطر عليك؟ لا، هو خطر عليك لو هو القصه بروسيدنج بتكبر وبتعلى وبتعلى، يبقى انت كانت عندك مشكله في الافراز. لكن ساعات لا لا لا لا، الكرياتينين عالي عشان انا عامل هنا بنك للنيتروجين. اوعى تلعب معايا دلوقتي، خلاص؟ بنك للنيتروجين. ما اليوريا دي ايه؟ اليوريا دي انا عاملها بمجهود، فيها سايكل اسمها يوريا سايكل. يوريا سايكل، يا رب اهلنا في رفح واهلنا في غزه يا رب انصرهم في ساعه اجابه ان شاء الله، ربنا يتقبل مننا كلنا يا رب، يا رب يثبت اقدامهم ويعني ويهزمهم وينصرهم على ولاد الكلب دول. يعني بصراحه اقل كلام يتقال عليهم ولاد الكلب دول، بس يعني اقل كلام يتقال عليهم الاوساخ، يعني احفاد القرده والخنازير. ربنا يا رب ينتقم منهم انتقام عزيز جبار، ويورينا ايه من اياته. احنا في انتظارها كلنا الايه دي بالمناسبه، احنا في انتظار الايه دي والله كلنا. ولعلمك يعني الموضوع ده مأثر على نفسية الواحد، يعني مخلي الواحد حتى ملوش نفس يتكلم مع حد. يا رب يا رب نصر من عندك انت بس، واعذرنا يا رب على جهلنا وتقاعسنا يا رب. يا رب ان شاء الله ان شاء الله يعني قريب يا ربنا يكتب لنا الصلاه في القدس ان شاء الله ان شاء الله، ويحرر اخواتنا واهالينا ودمنا. على فكره يعني بص برضو المستفز، حافظ ازاي على الانسولين يا ابني؟ النظام هو معمول يا ابني، خلاص هو النظام معمول، انت جاي تاخد النظام بس. انت فاهم يا كريم بيه؟ يعني الاستاذ كريم اللي بيسال السؤال ده، اسمك كريم ايه؟ كريم محمد. هو الاسم ده ما بينزلش من زور بس ماشي. كريم، بص يا كريم، بص يا قلب، يعني كده كده مع النظام بتاعي الانسولين مش هيرفع. يعني انا اصلا اثبتت يا ابني ان السكر بالبق مش عالي لك الانسولين اصلا. تخيل بقى، يعني السكر بالبق مش عالي الانسولين يا ابني. السكر بيخرب بيت، ما هو الامينو اسيد بترفعه يا ابني، افهم. هو اي اكل هتاكله حتى لو اكلت خاص هيرفع الانسولين. انا بقى بديك الانسولين معاه سكره، فما ياثرش على السكر اللي بره. يعني السكر متوفر دلوقتي بقى بزياده، ولا انت مش فاهم انا بحكي في ايه؟ يخرب بيت كده، مش النبي صلى الله عليه وسلم؟ بص عشان تعرف ان هو دكتور اكتر مني، بيقول ايه؟ مفيش حاجه اسمها سكر فاكهه بيعمل دهون على الكبده، ده اسمه كفته، كلام كفته، يعني ده تضرب طلق نار في الفرح كده كده. شكرا على العيار، اتكل على الله بقى. ضمور الماده البيضاء بالسكر، ادي سكر. انت كده كده يا ابني، انت العيل الصغير النونه النونه يعرف يعيش على السكر بس، على فكره. بس المشكله ان هو غيرك انت عندك مخازن دلوقتي شغاله بتاعت نيتروجين، عندك يوريا هو لسه ما كونش، هو مع اول رضعه يبدا يكون مخازن نيتروجين. خلي بالك الواد بيعرف يعمل من الجلوكوز زيك بالظبط، هتلاقي اللبن لاكتوز اللي هو بيقول لك مش عارف تستغله، بص العبط اللاكتوز يعني جاي لك ابسط صوره يعني داي ساكرايد فاهم، جلاكتوز على بتاع على جلوكوز، يقول لك مش عارف انت تمتصه، العيل بيمتصه في ثانيه. طب اقول لك على حاجه احلى، ده العيل مع لبن الام الوحيد على وجه الارض اللي بيمتص البروتين على بعضه هو النونة، عشان كده ما بياكل لبن غلط بيموت بيتبهدل، لانه عنده الامعاء مفتحه يعرف ياخد بروتين على بعضه، فياخد بروتين امه على بعضه بما فيه الاجسام المضاده، امه مليانه اجسام مضاده. ما انا عشان كده بقول لك اللبن ده خلاصه الدم، فانت لو خدت لبن من بقره تعبانه لا مؤاخذه هتتعب حضرتك، او من معزه تعبانه لا مؤاخذه هتتعب حضرتك. يعني لو هي المعزه دي بتاكل برسيم مليان مضادات حيويه ومرشوش مبيدات، فانت حضرتك بتاكل مبيدات ببساطه يعني، بتشرب مبيدات. ونفس القصه في اللحمه، يعني في نفس القصه في اللحمه. ما انا عشان كده بقول لحضرتك احنا دلوقتي ماشيين في مدق وسط حقل الغام، فما تقعدش تتعبني انا ماشي، ما تتعبنيش ما تتعبنيش. طب انت عايز اعمل ايه؟ يعني اعمل ايه بعد كل السرطان؟ اعمل ايه طيب؟ ايه حل سرطان؟ ما اعرفش ايه الحل، ما اعرفش ايه الحل. السرطان السرطان اتعمل حصل، فما تقوليش ايه الحل، الحل نقعد نتكلم بقى اشوف الحلقه اولها فين واخرها فين، لكن مش فيش حاجه اسمها الحل بكده، مش عارف احل كده، ده حاله. فما تحكيليش في كلام، مش عارف ارد في كمان، اعذرني يعني. انت اكيد لفيت بالحاله دي 200,000 دكتور، فمش هحلها في كلمه اشوفهم. لكن انا بتكلم في العموم، السرطان حصل ليه؟ السرطان بيموت ولا لا؟ هو ده الكلام. لكن هو اللي بيموتك وانت ما انت يا ابني افهم، ما انت دلوقتي الاسباب بتاعت السرطان انت استوفيتها بدليل انت عملته، صح؟ انت مكمل في نفس الاسباب اللي انا من وجهه نظري انها اكلك. فهمت؟ انتوا بقى شايفين انها جيناتي. لا، اصل هي سرطان رحم. بص، وسرطان رئه دلوقتي وكبد، خلي بالك. بص يعني شوف انت شوف التطور بتاعها، سرطان رحم واستأصلته، بعد كده سرطان كبد، بعد كده سرطان رئه. انت مستني ايه؟ السرطانات دي بتكتر ليه؟ ليه سرطان اصلا؟ ما هو السرطان يبقى خلايا خرجت من الاطار. بلان، بالمناسبه بلان ليها بلان. بلان يعني ايه؟ يعني هي صاحبه خطه، ما بتموتش بسهوله. ما فيش حاجه اسمها خليه ما بتموتش بالكيماوي. ليه؟ يبقى معنى كده ان الخليه دي متصممه تعيش ما تموتش، ضد بقيه الخلايا اللي هي بتعجز وتموت. لا، الخلايا دي معموله عشان كده، عشان تعيش. وده خلاصه الكلام. وعمر ما السرطان بتكتشفه عشان لقيت هنا تضخم وهنا ورم، لا لا لا لا، انت بتكتشفه عشان انت اصلا تعبان وبقالك سنين بتشتكي. انت بقالك سنين بتشتكي، ضغطك بظهرك باعصابك الطرفيه بالبتاع بنومك باكتئابك، وفجاه تلاقي السرطان. تتلهي انت تسيب الكلام ده كله في السرطان، الف سلامه، انت رحت مع السلامه بقى كده، انت كده رحت مع السلامه. انا يوم ما بقول تشوف فيه السرطان لقوا ان الخلايا متبعتره جوه القولون، قال لك ده مش سرطان اصلا. سيلفانا يا حبيبتي ازيك؟ هاو ار يو؟ سيلفانا يا جماعه من اشد المدعمين ليا، والست اصلا طليانيه وعايشه في كندا، يعني بتتكلم طلياني وانجليزي ومع ذلك بتتفرج عليا. تخيل يعني، تخيل انا اصلا بشفط عليها قد ايه وعايز افهمها نص كلامي، بس هي بتحاول يعني. مفيش حاجه اسمها اوستيو كير مع النظام، ما تقلفش. اللي مش عايز يا جماعه يحط دماغه القديمه مع دماغي يبقى هو غلطان، يبقى انت لسه سيبرولينا. انت سيبرولينا على ماتشا، على اشواجندا، على منوك، ببساطه كده. بلا اوستيو كير بلا اوستيو خارا، نفس الفكر. كالسيوم غباء، نفس الفكر، الكالسيوم غباء. والله انا قلت اثبات المعجزه بتاعت اللبن، لكن سائغا للشاربين. انا حتى النبي صلى الله عليه وسلم شفته شرب لبن الشاه ولبن الناقه، بس اكيد الوضع كان مختلف، حتى القمح وايامها كان مختلف. يا جماعه احنا دلوقتي جت في العيانه دي من هشوف لكم العيش بتاعها. استنى بص، ده العيش اللي هي جايباه سماح من نيو جيرسي، من مخبز. احنا لسه ما جربتش العيش، بس هي انا مشيت على الفكره دي. احنا بندور دلوقتي على عيش يكون صالح لاكلك، لكن انا ما قلتش ان ما ربنا سبحانه وتعالى ما حددش توست، صح؟ ما حددش توست، وبالعكس ده هو اتكلم في الحته دي. ف فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا لقال جرجيرا ولقال فجلا. خلاص يبقى هو يقول لك والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب يعني بعد ما وضع الميزان والأرض حطها للأنام حط الحب ذو العصف والريحان. فخلصت القصة. فأنا مش عارف مش عيب في الحب بتاع ربنا لأن بس هو مش الحب أكيد مش ده المقصود. هو ده اللي أنا عايز أقوله مش ده المقصود. فأنا اصطدامي مع آية اللبن مش وبرضه ما هو اللبن احنا في ناس بتشرب لبن الام ويتعب ما هو ام طافحه فول وفجل. انا مالي يا اخوانا انا مش ذنبي انا مش زعلان من التعب يا استاذ اباظه. النبي صلى الله عليه وسلم تعب في رساله وخلي بالك هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤت بمعجزات الا القران وطلب منه انه يخاطب الناس بالبيان. يعني بص حتى ربنا سبحانه وتعالى لما جه قال لك ايه قال لك خلق الإنسان علمه البيان مش الكلام مش ألف به مش إيه لا البيان يبين. عشان كده فرعون أما جه قال لك على موسى قال لك لا يكاد يبين هو أفتح عيادة في المحلة يا ابني محلة إيه بس ما مش ينفعش محلة دي تتقطع عيادات أفتح في المحلة دي كشك. خلاص ايوه هو في انزيم اسمه الرنين موجود في بطن النونه في المعده وخلي بالك بص انت البروتين عشان العب فيه لازم اكسره في البيبسين عشان البيبسين بيكسر كولاجين وبعدين اشتغل عليه بقى الاستيز للالاستين تريبتيز على التريبسين عشان بقيه الكولاجين اللي فضل وابدا بالبيبيز لحد ما اخلي امينو اسيد واحد. عشان كده بيقول لي انا باخد كولاجين ده عبيط ما ينفعش امتص كولاجين حضرتك ولا ينفع اديك قرص انسولين يتكسر ولا اديك قرص اجسام مضاده يتكسر. يا حبيبي الاجسام المضاده بروتين خلاص فهيتكسر زي الالبومين كده هيتكسر الكولاجين بروتين فهيتكسر. فانت اللي هيخش حركه احماض امينيه سكاترد منتشره جسمك بياخد القرار لو مفيش بنى بروتين دلوقتي امال هعمل بيه ايه هخزنه سكر والاحماض والامونيا هخزنها في ستوك. الستوك ده يوريا ماشي كرياتين ماشي ما توجعلناش دماغنا بقى كل شويه كرياتين واليوريك اسيد بتاعي عالي يا دكتور ما انت بتكسر في خلاك يا ابني ازاي هاكل لحمه وانا عندي اليوريك اسيد عالي. ما هو انت مش فاهم الموضوع انت طول ما انت جسمك كان محتاج السكر هيكسر ابوه وهيطلع سكر هيكسر عظمك ويطلع سكر هيكسر عضلاتك ولا لسه ما فهمتش الموضوع. اتمنى يكون الموضوع وصل جنرالي. فما حد يقول لي اعظم معلقه على وجه الارض معلقه السكر جسمك محتاج يسف سكر في اليوم 8 كيلو ما تقدرش توفرهم. لو احنا قلنا ماني وايز 10 جنيه يعني 10 جنيه في ماني وايز كده 10 جنيه لكن هو تصنيعه في اقتصاد دول. يعني زمان في مسلسل اسمه علي الزيبة لو تعرفوه كانوا بيعملوا السكر ايام الخديوي اقماع فالقمع من ده بتصرف تموين. يعني لو حد سرق قمع ده فيها سجن قمع السكر. رئيس الوزراء في البوست اللي انا حطيته مصر استوردت مليون طن سكر مليار كيلو سكر ليه ان شاء الله. هو السكر ده ايه قصته طالما مضر كده انا بستهلكه ازاي كده بالكميه دي. ده انت في علامه استفهام انت مش فاهمها بقى. انت حطيت السكر في حاجه عملت فيه حاجه فانت حطيته في الدقيق وليطت بيه فتخلي الراجل يمنع الحاجات دي فاديته زبادي واديته لبن ففشخته اكتر. يعني على الاقل الكيكه كانت بتليط وتضايقه بس كان معاها سكر. انت حتى منعت له السكر ده كمان مات الدبح يا ابن الدبح. الشخص ده الدبح انت منعته حتى من حبة السكر اللي كان عايزه. فاروق الفيشاوي ماله فاروق الفيشاوي خلاص. فاعتقد ان الكلام بقى واضح بقى. يعني اللي بص اللي يشتغل دكتور ويتكلم طب لازم على الاقل دماغك تكون ماشيه سياسه واقتصاد. يعني حضرتك ما تقوليش بناء على التوصيات العالميه، انت فين دماغ ام حضرتك بس وخلاص. يعني انت فين دماغ ام حضرتك طالما انت كل كلامك نقلته من بره؟ فين دماغ ام حضرتك؟ الكيتو مش كيتو بقى بس يا تامر، ده الكيتو كمل على الشخص اللي كان يعني متعايش، هو كان بياخد كيكه فالكيكه فيها شويه سكر فبيستفاد بيهم فريح نفسه شويه، شال الكيكه كمان. فهمت الموضوع ماشي ازاي ولا لا؟ ايوه السرطان بيدور على السكر، على حته يدوق، ما هو عايز يعيش. هو كخليه دلوقتي بصي، هو السرطان بتاع الغده الدرقيه في الاول بيبقى ادينوما، يعني خلايا بقت اكتر في الحجم وبتتكاثر اسرع وبتطلع هرمون الغده الدرقيه اكتر. مش هو ده مثلا مثال يعني؟ هو عمل كده ليه؟ ما هي اتخنقت، النورمال بتاعها اتخنق مش عارف يأدي، فخلق خلايا من مهمتها انها مش مستنيه حضرتك، هتاكل كل اللي حواليها وهتصنع ب 100 خليه قد اللي ما عملتوش 10,000 بالميه دول. بالميه دول، يعني دي بقت الثيرويد الجديده بتاعتك انت اصلا. فتقوم جاي ايه؟ شايل ام الثيرويد كلها، شكرا يا باشا. انت كده خلصت لي الحوار، ما توجعناش دماغك. يقوم السرطان يحصل في حته ثانيه بقى. خلاص، ما احنا خلاص انت شلت الغده الدرقيه صح؟ نروح بقى نطلع في الرحم، هو الرحم بيعاني هو رحم. مش مشكله. نطلع في الرئه، نطلع في الكبد. يقول لك اصل متعدد السرطان، ما لازم يكون متعدد السرطان. ايوه السرطان يا ابني، السرطان ما هو خلاياك، هو خلاياك بس ما حدش يقول لي انا همنع السكر عشان السرطان يموت، ما انت كده هتزوده. فهمت يا اسامه؟ اسامه اخر مره قلت لي اسئله غبيه من الاخر، دغري دغري كده. في اسئله كده ما بحبهاش، احس انها لفه من بعيد. ما انا كلامي واضح، كلامي واضح. انا قلت السكر زيه غذاء الخليه، هياكل سكر وهياكل كيتون، ايه راي حضرتك؟ هياكل كل حاجه وهياكل ليبيدز كمان. ها يلا يا عم، هياكل خليه. يابا خليه، خليه فيها ميتوكوندريا، خليه فيها ميتوكوندريا. وانت فاكر السرطان ده خليه هبولي؟ ما بدليل ان هو ثلاث ارباعه بيبقى كيمو ريزيستنت. ليه؟ بياكل الكيماوي ويقول لك كمان عادي، بياكل الكيماوي ويقول لك ده السرطان ده شرس. يا عم لا مش شرس، انت هدي التون بتاع جسمك، جسمك هيه بالمناسبه يعني عشان خاطر ما تخشش في الحته دي. السكر غذا كل حاجه على الارض من عند النمله لحد الحوت، انت بقى عايز تطلع بره النظام، واقف اطلع بره الحته دي، قول لهم انا ما باكلش سكر، انا باكل جرجير، عيش كده بقى. خلصنا الكلام سهل، لكن انا بقول لك نظرتي على بعضها اهي. خلاص؟ انا بشكركم. مفيش حد يقول لي اسئله مهمه، انا خلصت، انا خلصت. الواي بروتين ملوش لازمه، هو كله سكر يا حبيبي، طالما انت مش على النظام ملوش لازمه. وحتى لو انت على النظام ادي سكر وادي نيتروجين قليل. يعني ايه؟ يعني انت كل في السكر، لو انت اكلت يوم في السكر نص كيلو سكر وادي بقى ايه حته لحمه قد كده، خدت منك النيتروجين اللي انا عايزه. فهمت حاجه؟ ما قلنا لنا يعرف ياخد السكر بس امه بقى تديله لبن فيه نيتروجين، تديله اول امينو اسيدز هيستفتح بيها. ما هو انت عندك 22 امينو اسيدز، منهم 11 او 12 بتعملهم انت لوحدك، بس عايز من بره نيتروجين بس، ان السكر هيقوم بالباقي، السكر هيقوم بالباقي، السكر هيقوم بالباقي. ماشي ماشي. مش هرد يا ليه العسل بالذات، ما اعرفش. مش هقول لك ليه العسل بالذات، بالذات وليه قال لمريم هزي اليك بجزء نخل تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. يعني هو خلق تحتها سري وجنبها نخله، هزي النخله رطب واشربي ميه. ما انت الاسئله بقى بتاعتك ما هي خلاص حوالين اللي انا بقوله يا ابني، حوالين اللي انا بقوله يا ابني. فلو انت هكلمك ضروري عشان الاسئله دي مش هكلمك على فكره. لو انت طالب علم الاسئله ليها منطق وليها طريقه، فاهم قصدي؟ لو انت طالب علم يعني. لو انت طالب بقى هري انا مش فاضي الصراحه خالص خالص، دماغي فيها وش اكبر من القصه دي بكتير. الاستاذه بتقول يا دكتور من فضلك هل النظام بيصلح الشعر الوراثي المتساقط؟ لا، لانه وراثي، لانه وراثي. انا ينفع اقول لك مثلا انت يا دكتور شبه ابوك؟ وراثي يما، ما اقدرش احل ده، انا ورثت من ابويا شكل، فما ينفعش احل، ما ينفعش احل خالص. فطالما حضرتك بتقولي ده صلع وراثي يبقى الف مبروك. بس لكن هو لو صلع وخلاص قولي كلمه صلع ما تتكسفيش، انت اللي صلعه بس وامك صلعت وهي كبيره عادي، ده اللي بيحصل ماشي. فما تتهموش بقى في الاولون ارجوك. بص عيش الرز بيتعمل بواحد بيضه ورز مطحون ينفع؟ لا. حلو كده يا هشام ببساطه؟ ما ينفعش. ولا دقيق الرز ينفع؟ انا ما قلتش دقيق الرز. الرايس كيك ما ينفعش برضه، ما ينفعش. خلاص. مين اللي بتقول صباح؟ صباح بتتكلم على السرطان. مشيت لوحدك يا صباح؟ في كذا حاله معايا الحمد لله، حوالي يعني 10 حالات فرحوني الفتره اللي فاتت دي الحمد لله الحمد لله. النبي شغالين على التمر والماء بس، سكر وميه بس، وما خسرش حاجه. ليه؟ هو كده كده هو عنده نيتروجين بول. بص هو النيتروجين جوه الجسم بولز، في بول بتاع الجلوتامين مثلا. الجلوتامين ده يعني بركب الامين جروب على الجلوتاميك واعمل جلوتامين زي الدماغ كده، او البيروفيت اعمله الانين، فدي اسمها امينو اسيد بولز، او اخلي البول بتاعي بروتين، يعني اكبر حجم الالبومين بدل ما هو 6 جرام في الدي سي لتر اخليه 8، فدي بول تاني خلاص. لكن السكيلتون بتاع الامينو اسيد ما بيقعدش كتير، السكيلتون بتاع الامينو اسيد يروح يعمل جلوكوز على طول عشان تبقى انت الكلام واضح. يعني يقول لك ايه الامينو اسيد ده؟ يا كيتوجينيك يا جلوكوجينيك، والجلوكوجينيك حوالي 17 واحد جلوكوجين، يعني اعرف اخزنهم كلهم جلوكوز. فهمت؟ فموضوع الواي بروتين هاري. ليه واي بروتين هاري؟ ليه واي بروتين هاري؟ لان انا مش هستفاد منه دلوقتي حالا. انا جسمي لما بيصنع عضلات بيستنى من عندي السكر والنيتروجين بس، فانت حته لحمه قد كده في اليوم مع كيلو سكر هو ده اللي انا عايزه. فهمت حاجه؟ يا رب يكون الكلام واضح. يا رب يكون الكلام واضح. سماح ايه بالرز مع البطاطس هم سكر اصلا. مع الرز بقى فيه كل التريس اليمنتس. تريس اليمنتس يعني ايه؟ يعني الفص بتاع الحديد اللي انت عايزه موجود في الرزايه، الفص بتاع الحديد اللي انت عايزه في الرزايه، الفص بتاع الكالسيوم فوسفيت، كالسيوم فوسفيت اللي انت عايزه يروح يبات في الشبكه بتاعت العظم موجود. فما توجعش دماغك في دي، مش ده المهم. لا فيتامين بي 12 مهم ولا بي 6، هما هيتكونوا كده كده اصلا ماشي. ما في واحد فلاني افطر ايه بكره؟ وانا مالي تفطر ايه بكره؟ انا عارف تفطر. انت معاك فلوس؟ انت معاك فلوس؟ انت لو معاك فلوس قول لي معاك، اقول لك تفطر ايه. ما معاكش اقعد بقى كن إيه صوم بكره، صوم ان والصيام بكره، بكره الاثنين صوم، اثنين وخميس وجمعه. بسلمني على عمو جمعه. اشكركم يا جماعه، يا رب يكون الكلام وصل. استحاله يكون قمع السكر اللي بذلنا فيه مجهود عشان نصنعه واستخلصناه من جوز النباتات. والايه بتقول على فكره، الايه بتقول في الفاكهه تتخذون منها سكرا ورزقا حسنا، سكرا ورزقا حسنا، سكرا ورزقا حسنا. المفسرين راحوا لسكرا على انها الخمره، لا الخمره ما اتذكرت خمره خلاص. السكر هو انا اعتقد ان هو استخلاص السكر والصناعات السكريه سواء الخل او الكحولات، لان الكحولات برضو ليها فوائد تانية ملهاش دعوه. لكن تتخذون منها سكرا ورزقا حسنا. الشعراوي وقف قال لك اصله قال حسنا على الرزق لكن سكر سكت عنها. لا هو ربنا ما كانش هيقولها لو قصده بيها حاجه غلط. يعني الشعراوي قال لك جه عند سكر وسكت وقال رزقا حسنا، قال حسنا على الرزق. لا هو السكر هو استخلاص السكر من من الفواكه، وده احسن. يعني شوف برضه سعيد يا ابن اسكت، مش هكلمك اصلا، انا مش هكلمك، انا هخلي حد يكلمك وبعد كده اجيبك تقابلني. لكن هاري ما بهريش، ما بحبش الهاري. والنبي يا سعيد الله يبارك، انا عارف ان في ناس كتير حباني ومدعماني من جواها وعايزين ينقلوا تجاربهم. انا معايا اشرف تركي استشاري جهاز هضمي في طنطا، وتامر الباز هنا في مصر، وعلاء نوفل انف واذن، وساره سيد، وانا عندي والاء بتيجي تساعدني يوم السبت استشاريه رمض. فانا عندي الحمد لله الطب عندنا بيضمضم. بس هو طبعا لسه ما حدش رفع رايه، يعني انت فاهم الرايه مختلفه. انا عارف ان الرايه مش كله لازم يرفعها، بس لازم تكون مفهومه القصه، يعني دي نظريه متكامله مش هبه هيصه. يعني ده مش نظام طيبات لا خبيثات، لا السكر بكره تشوفه، مفيش الكلام ده. دي نظريه كامله يا ابني انت وهو، عشان الواد الثاني، الواد الثاني والثالث، ما انا مش قصدي واحد، لما كلهم بالنسبه لي سمير تيرت. الواد سمير ترتر اللي لبس البدله شبه ولبس الفيست بتاع المانوك والاشواجاندا. ولا انت اخر مره قلت شفت الواد بعت لي فيديو بيقولوا ايه اكل مره واحده في اليوم او مرتين. طب يا هاخد الاشواجاندا امتى؟ يا الصبح ولا بالليل؟ ما قلت ليش. والماتشا مش انت قلت لما يجي لك هيستامين بلبع كركمين وفايده الكرز وفايده عسل المانوكا؟ الحاجات دي كلها هتاكلها امتى؟ في وجبتين بس او وجبه زي ما قلت. لا انتوا هترجعوا تاني لورا وهتمسحوا كل فيديوهات يعني التاريخ الزباله اللي عملتوه وفخورين بيه هتمسحوه. بس يا ريت تعرفوا تردوا على الناس بقى، بدل ما تقول له ما تشرب لبن بيعمل لك لاكتيك فاللاكتيك بيدوب العظم، ده شغل تانية ابتدائي بتاع الكيمياء اللي هو ايه، احنا حطينا الصق بتاعه اسمه ايه ده سترات الفضه والناحيه الثانيه صوديوم كلورايد ومشينا التيار فكلنا. ايه العبط ده؟ بتدوب في الحمض يعني انت حاطط فبتصدي يعني صق الحديد بتصدي. هو ده اللي انت عايز تقوله للناس، ان اللاكتيك ده دي مينراليزيشن، ده العبط بيقولوا بتوع السنان ده في البق، يقول لك اصل واد سنانه سوست من الحمضيه. ياد مش من الحمضيه، حمضيه تتقمص. لا السنان دي انامل يعني نسيج. النسيج ده تاكل يابا تقطم، مش كالسيوم نقص. طب هنعمله ايه؟ هنرمه ازاي؟ يقول له اصل الراجل ده ما بيغسلش سنانه فالحمضيه كلت سنانه. ده كلت دماغ امك دي، مش كلت سنانه. سنانه ايه يالا؟ انت اهبل يالا؟ لا يا ابني السنان دي بايظه من جوه، تصليحها بايظ. اقول لك حط امال الالوسي فين؟ امال الالوسي يا امال يا الوسي، اكتبي الجمله دي وحطيها عندك. مفيش حد سنانه مسوسه من العيال الصغيره دي غير اما قولونه خلصان. لازم تلاقيه قولونه خلصان، ماليش دعوه تخين ورفيع، شيل دي من دماغك لان العيال مش مقياس. مش لازم تخين، الواد اللي سنانه تبص سنانه مكسره ومسوسه كده قدامك قولون امه خلصان، ده اي دي اتش دي مستريح. ان ما كانش عنده نوبات يعني ممكن يقتل ابوه وامه بالليل، يقول لك طفل قضى على ابوه وامه. وتلاقيه مصوره كده سنانه متاكله يعني كده، اللي سنانه بايظه ده قولونه خلصان وذهنه في التراوح. دي فأمال تكتبها خلاص. بتقول لك مستشفى الطيبات؟ لا يا قلبي مش حاجه اسمها مستشفى الطيبات، هو فيها اسمها الطيبات دي خلاص ما بقتش، هتتشال بعد شويه كلمه الطيبات هتتشال بعد شويه خلاص. انا بشكركم. اكتبي يا امال لو فهمت الجمله اكتبيها، بس ما تكتبيش كلام غير اللي انا بقوله نصا بلساني، عشان امال مشيت شويه يا جماعه نقص الحمض في المعده. الكلمه غلط نصا غلط، مش حاجه اسمها نقص الحمض في المعده، غلط الكلمه دي غلط. عشان نهدى بقى ليها حل بعد شويه هبقى اشرحها لكم، لكن كلمه نقص الحمض في المعده هو سبب الارتجاع كلمه غلط، عشان هم هيقولوها بقى بعديه برضه. حلو ركزوا في الكلمه دي. حلها ايه؟ طب الاسنان؟ لا الاسنان هتتصلح، دي مش دايمه صح ولا دي دايمه؟ لو دايمه لا هتشغل فينيرز بقى خلاص. ما هي ارضي انا، ما حدش مبليني النظام. اللي بص اسامه اهو رجع تاني اهو، واللي سنانه بتقع لوحدها كده مفيش دكتور عارف السبب. اديك عرفت عظمه حضرتك اتاكل من ايه؟ من الحمضيه برضو، عظمك دف في الحمض. يا ابني ما انا لسه قايل النسيج العضلي العظمي اتاكل عشان اعمل سكر في حته جنبه. ارجوك هو بلوك للواد ده، الواد ده بص هو دلوقتي حالا بلوك. بس انا حذرتك مره، انا بقالي ساعه بشرح تقول لي في الاخر بتهرج يا ابني ولا ايه؟ عنوان حضرتي ادهم ايه؟ عنوان البيت يعني ولا عنوان العياده؟ يا ابني العياده ما اشهر الدكتور، اكتب ضياء العودي كده على جوجل هطلع لك اول حاجه غلطه يا عيال ضياء العودي. هات بقى العنوان من محضر الغلط، تعالى بقى على طول. يعني بص انت هتلاقي كل الاخبار اللي عندي غلط فصل، ما فيش حاجه ثانيه غير كده. عشان لما حد يجي يقول لك ايه وانا اتعرضت في مصر وبتاع، اعتقد ما حدش اتعرض وشاف بعينيه سيناريو وحدوته قصيره حزينه قدي وشفتوها معايا بقى خلاص. لا اسنان دايما وباظت يا غاده، تتكل على الله تعمل فينير تبقى على النظام مش هتحصل لها حاجه تاني، لكن السنان اللي اتكسرت خلاص بالسلام مش هتتكون تاني، هتتقفل عليها بس. اشكركم واتمنى اكون كان اللايف هو طويل بس يعني اعتقد احنا قلنا فيه معلومات مش قليله. اشكركم واتمنى لكم ليله سعيده، ودعواتكم لاهلنا في غزه واهلنا في رفح، دعواتكم لقاده المسلمين على مستوى العالم، يا رب وحد قلوبهم وحد اهدافهم لنصره اهلنا واسترداد ارضنا. يا رب ونسال الله الهدايه لنا وللجميع. اللهم اصلح شان من وليتهم علينا امين. اصلح شان من وليتهم علينا امين. اصلح شان من وليتهم علينا امين. امين امين. اشوفكم على خير. صدقكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودعوتكم اشكركم. تصبح على خير يا حماده بقى، اروح نام بقى الساعه 3:30. يلا يا قلبي تصبح على خير. شكرا يا رضا. شكرا العطر اهو، هرش هرش بس بعد ما اقفل.